الصحوة الإسلامية شرطها العلم والعمل بمقتضى العلم. الصحوة الإسلامية شرطها التلقي من أفواه أهل العلم والمعرفة. ويا خسران من ابتدأ تعلم الدين بالمطالعة في الكتب، فإن الشيطان يضحك على كثيرين.